وخلقته من طين. فظن المجنون ان النار ارض من الطين وقد اخطا في ذلك. النار مش ارض من الطين، الطين افضل من النار. اولا الطين فيه رزانه وفيه ثقل وفيه محل الانبات ومحل البناء، وفيه حلم ورزانه. اما النار ففيها طيش وخفه، عشان كده سالفه شال ايه تطلع على طول على طول خفتها وطيشها. وبعدين النار مهلكه، فالنار مش احسن من الطين. لكن هكذا راى ابليس، قال انا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان الحامل له لعنه الله على ذلك الحسد. حسد ابليس آدم على ان الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته، فحسد لابليس حمله على الكبر. فكان الحسد والكبر اول ذنب عصي الله به، اول ذنب عصي الله به الحسد والكبر. حسد ابليس آدم على ما انعم الله عليه، فحمل الحسد على ان يتكبر على آدم، ازاي اسجد لك وانا احسن منك. فكان كبره على آدم سببا لرفضه طاعه الله عز وجل وعدم امتثال امره. فاياك يا عبد الله والحسد، لا تحسدن احدا على ما اتاه الله من فضله، واعلم ان نعمه الله لا يزدها حسد حاسد، لا يزيلها حسد حاسد، كما لا يجلبها حرص حاسد. اعلم ان الحسد يعود عليك بالضرر في دنياك ودينك، في دنياك ودينك. اما الضرر والحسد عليك في الدنيا هتخليك طول عمرك تعبان وشبيان وجلجال، مش هتستريح ابدا. لانك اذا حسدت فلانا، لو قدر الله وزنت النعمه، طب ما هتبص تلاقي فلان عنده نعمه ثانيه، هتحسده هتبص تلاقي الثاني عنده نعمه، فحضرت طول عمرك في قلق وفي نكد وفي هم. فاحمد الله على ما انعم به على الناس، ولا تحسدن احدا على ما اتاه الله من فضله. وبعدين كما قال ابن سيرين: ما حسدت احدا على نعمه انعم الله بها علي. ليه يا ابن سيرين ما تحسدش الناس؟ قال: لان هذا الرجل اما ان يكون من اهل الجنه في الاخره، واما ان يكون اهل النار. فان كان من اهل الجنه فكيف احسده على نعمة الدنيا وهي بالنسبة لنعمة الاخرة ايه؟ لا تساوي شيئا. واذا كان من اهل النار فكيف احسده على متاع الدنيا وهو ينقلب بعد ذلك الى النار؟ فاياك والحسد، فانه ذنب ذنب ابليس. واياك والكبر، فانه ايضا ذنب ابليس. قال: ما منعك الا تسجد اذا اردت؟ قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها، انزل من الجنه، انزل من الجنه، فاهبط منها، انزل من الجنه. يا فين الجنه؟ فين ذكر الجنه؟ احنا قلنا في الدرس اللي فات في مطلع السوره: كتاب انزل اليك، لم يصرح الله تبارك وتعالى بمصدر الايه؟ التنزيل، لانه من كثره عينه صار كالايه؟ كالمشهور. فلما يقول كتاب انزل اليك، الكل يعرف انه تنزيل رب الايه؟ العالمين. فهنا قال تعالى: فاهبط منها، ابن ايه من الجنه، وفين ذكر الجنه؟ هذا صار معلوما من الايه؟ من كثره الحديث عنه. قال: فاهبط منها، انزل من الجنه، فما يكون لك ان تتكبر فيها. ما ينفعش تسكت الجنة وأنت متكبر. أنت يبقى الكبر أنزل إبليس من الجنة. فمن تكبر في الدنيا كما تكبر إبليس في الجنة لا يدخل الجنة يوم القيامة. خلي بالك، الكبر أنزل إبليس من الجنة. قال: فاهبط منها، فما يكون لك ان تتكبر فيه.

إذا كان لك دين على معسر، إذا كان لك دين على معسر، أنت مخير بين أمرين أحدهما أعظم أجرا من الآخر. إيه هو؟ وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة، وأن تصدقه خير لك. يبقى أنت كصاحب فلوس، كصاحب دين على المدين، لك الخيار إذا أحسن أن تنظره. تنظره يعني إيه؟ يعني تؤخره، تصبر عليه. حل الأجل والرجل الجر سدي. أنظره، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة. الإنظار هو التأخير والإبهام. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني يا رب ما تولنيش إلى يوم يبعثون. أراد يبلغني هو من إيه؟ من الموت. لو أنظره الله إلى يوم البعث، ما فيش بعد البعث يقول فمش عايز يموت خلاص. قال إنك من المنظرين، ولكن إلى يوم لوط إيه؟ المعلوم. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني، فبما أغويتني أي بسبب إغوائك يا ربي لي، فبما أغويتني لأقعدن لهم أي لآدم وذريته صراطك المستقيم. الصراط المستقيم هو طريق الإيه؟ طريق الخير. الصراط المستقيم طريق الخير. الصلاة خير، الصيام خير، الزكاة خير، الصدقة خير، الحج خير، الجهاد خير، صلة الرحم خير، المشي في قضاء حوائج الناس خير، ده الصراط المستقيم. ما يسلك الإنسان الصراط المستقيم إلا ولاد الشيطان إيه؟ قاعد قدامه تراك فيه. تراك فيه. أما السبل الثانية، لا، سبل الشر معلش الشياطين. وعشان كده اللي ماشي طريق الشر بتلاقي ايه؟ الطريق مفتوح وسهل خالص، مفيش ولا اشاره على الطريق. قل من كان في الضلالات فليمدد له الرحمن مدا. فالشيطان قاعد يتقلب على ايه؟ على الصراط المستقيم، على الطريق الخير. الظهر جدا تكون عايز تفز على الخاصي يا اخي، انت مستعمل على ايه؟ انت بجوزه مساء، طب طول بالك شوي، طب خلص الشغلانه اللي في ايديك شوي، طب خلص الزبون اللي في المحل دي، يعني هتكبش الزبون من المحل، طب خلصه ويقوم صلي. وبعدين فجاه ده الصلاه قيمه. طب خلاص بقى انت مستعجل على ايه؟ يعني الجماعه فاتت بقى عربي لكن الواد اللي رحت له كان بيضرب 10 وفجاه العصر يبدا. خلي بالك بقى من ايه؟ من الشيطان. لأقعدن له صراطك المستقيم. قال عليه الصلاه والسلام: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، طرق الخير كلها. ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، قعد له على طريق الاسلام. واحد كافر وبعدين فكر يخش في الاسلام، فلقى الشيطان قاعده فين؟ عايز اخش في الاسلام. اسلام يا عم، أتترك دينك ودين أبائك وأرتدك؟ يعني هو أبوك الغلطان يعني؟ أبوك ما كانش مسلم، أبوك الغلطان يعني أنت بتفهم أحسن من أبوك؟ لا يا إمام، يبقى خليك زي أبوك. فعصاه فأسلم، غيبه أسلم. وبعد الإسلام بقى في إيه؟ الهجرة بقى للرسول صلى الله عليه وسلم، في بداية الإسلام يعني. لما الرسول هاجر إلى المدينة يبقى كان واجب على أن يسلم في مكة من إيه؟ أما يسلم يهاجر. فلما عصى ابليس وهاجر واسلم جاي بقى هاجر. قال له رحت فين؟ قال عايز المدينه. ليه؟ اهاجر يا رسول الله؟ قال يا راجل حد يسيب وطنه ومسقط راسه حيث نشا وتضعر وولد واهلك وعيلتك كلهم هنا، تسيبه وتروح في بلد غريب، في بلد غريب ليه؟ ما حدش يعرفك فيها. فعصاه وهاجر. بعد الهجره راجع عايز يهاجر بقى، لان ربنا قال ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا امور يوم تتقعد عن الله. قال راح فين؟ قال جاهد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله. قال انت عارف معنى الجهاد يعني ايه؟ معنى انك انت تطلع تجاهد، يعني تقاتل، يعني تقتل، تموت، المرض يتجوز والعيال يكتمه والاموال تضيع. فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاه والسلام: فمن فعل ذلك ف

صدق عليه إبليس وبطر فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه بالإيه؟ من سلطان. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذا وعيد الله لإبليس وإيه؟ ومن تبعه من بني إيه؟ آدم. لأن من تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وعشان كده من أجل هذا الوعد يوم القيامة يلقى في النار ويقال لها هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ ليه؟ لأن الله وعد لها أن يملأها لأملأن جهنم منكم أجمعين. ولهذا اسكن أنت وزوجك حواء الجنة. الجنة هي جنة الخلد، هي جنة المأوى. الجنة التي وعد الله آدم أن يرده إليها وصالح ذريته. الجنة عندنا يتمنى أن يدخلناها ربنا سبحانه وتعالى. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. شايف الجنة قد ايه وسع ايه؟ شايف الجنة قد ايه وسع ايه؟ كل دوراتك يا آدم من الجنة زي ما انتوا عايزين. ولا تقربا هذه الشجرة. الشجرة ايه؟ مالكش دعوة بيها. بعد كده بقى الجنة واسعة ايه؟ كل زي ما انتوا عايز. إلا شجرة تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أنفسهما بمعصية الله. يبقى أكل الحرام ظلم للإيه؟ ظلم للنفس. من أكل الحرام فقد ظلم نفسه. ليه؟ لأنه عرضها لعذاب الله. من أكل الحرام فقد ظلم نفسه لأنه عرضها لعذاب الله. فإياك يا عبد الله وأكل الحرام. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فإياكم وأكل الحرام. يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الشيطان هو اللي بيدعوك لأكل الحرام. الشيطان هو اللي بيدعوك لأكل الحرام وبيأمرك به فلا تطعه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الشيطان بقى قاعد يتربص بآدم كيف يخرجه من هذه الجنة. فوسوس لهما الشيطان. الوسوسة زي الوشوشة. يقول ايه وشوشو؟ وشوشو يعني ايه؟ يعني كلمة راحة كده. هذه الوسوسة. الوسوسة كلام خطي كده، كلام بالسر كده، مش جهرة. الوسوسة احنا بنقول وشوشة. وشوشو يعني كلمة راحة. الوسوسة كلام خطي، كلام خطي يلقيه الشيطان في نفس الايه؟ في نفس ابن آدم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس من شر مين؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. كل واحد يكلمني كده سمع حاجه كده واحد يكلمني هو ده الشيطان الوسواس. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما مما وري عنهما من سوآتهما. السوء هي العوره وسميت العوره سوءا لان العاقل يسوءه انكشاف عورته. العاقل يستاء ويزعل ويخجل من عورات الكشف. الواحد يطلع على عورته فالعورة سميت سوءا لأن العاقل يستاب بانكشافها واطلاع الناس عليها. فوسوس ليبدي لهما ما وري عنهما من سوادهما. وكان الزوجان آدم وحواء إلى هذه اللحظة لم يرى أحدهما عورة صاحبه. لم يرى آدم عورة حواء ولم يرى حواء عورة آدم. الشيطان حرص على أن يكشف العورات، لأن انكشاف العورات سبيل كل شر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. طب يعني يخليهم يستجيبوا له ازاي؟ وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره؟ ليه ربنا قال لك ما تاكلش من شجره العلمتين الا ان تكونا ملكين او بالكسر ملكين؟ يعني انت لو كانت في الشجره هتبقى ملك او هتبقى ملك، او إذا أكلت منها فتكون من الخالدين في الجنة لا يخرجون منها أبدا. يبقى ربنا نهاك عن الشجرة بعلتين، العلة أنك أنت تبقى ملك أو ملك وتخلد فيها، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لو كلت منها هتبقى ملك، وملك خالد مخلد أبدا لا تخلد منها أبدا. وقاسمهما أي حلف لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين، والله لأنصحكم. ودي كانت أول تجربة يقولها آدم، وأول مرة يسمع واحد يحلف بالله. وكان آدم عليه السلام من تعظيمه لربه لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. كان آدم لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. فابليس حلف له وقاسمهما: اني لكما لمن نصحين. فصدقه. والمؤمن غير كريم، المؤمن بينخدع بسرعه. واحد بيحلف بالله هتقول ايه؟ فصدقه. وكان اول مره يرى ان واحد يحلف بالله كذبا. ابن عمر رضي الله عنهما كان عنده عبيد شباب، فقال لهم: يا اولاد، اللي هيصلي مثلا اسبوع اعتقه لوجه الله. فكان العيال عشان يعتقوا ايه؟ يصلوا. فكان الصحابه يقول ابن عمر: العيال بيخدعوه، ده بيصلوا عشان ايه؟ تعتقه. يعني هو مش بيصلوا عشان يصلي، لا، هو بيصلوا عشان ايه؟ تعتقه. فكان ابن عمر يقول: من خدعنا بالله انخدعنا له، من خدعنا بالله انخدعنا له. ولذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان عيسى بن مريم راى رجلا يسرق. عيسى بن مريم شاف حرامي بيسرق، فقال: او سرقت؟ قال: لا والله يا روح الله. فقال: امنت بالله وكذبت عيني. أنا شايفك بعينيا لكن بتقول والله ما سرقت، آمنت بالله وكذبت إيه؟ وكذبت عيني. فآدم إبليس بيحلف له والله سماهما إني لكم من الصحيح. ما كانش يتصور آدم أبدا إن واحد يجرؤ أن يحلف بالله كذبا أو كاذبا. ولازم تعرفوا أن الحلف بالله كذبا يسمى اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف بالله كذبا متعمدا. يحلف بالله ما عمل هو عدل ما عمل. يحلف بالله انه ما عمل هو عدل ما عمل. هذا اسمه اليمين الغموس. اسمها الغموس ليه؟ اختاروا كيسه صاحبها في نار جهنم. لأنه استخف بالله واستهان بالله. يحلف بالله كذبا لما استهان بالله. ولذلك قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يأتون يوم القيامة ولا مصلحة، شفت مش عارف ايه، خفت من الشر اللي هيترتب على الناس بحلف عشان اعدي مسألة احل المشكلة. لا ما ينفعش، ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تابوا او تعودوا فان الله كان لهما خبيرا. وقالت لهما اني لكما لمن نصيب. فنسي آدم عهد الله اليه ولا تقربا هذه الشجره، وانخدع باليمين الغموس الكاذبه التي حلفها ابليس فدلاهما. شوف كده لفظ كده فدلاهما، التدليه بتبقى ايه؟ من اعلى لايه؟ لاسفل. دلاهما تبقى فوق وتطير بالايه؟ الدلو بالحبل بالبيت. ايوه واحد بالصدفه بيرمي لك الحبل عشان ايه؟ والبكره عشان تحبله عشان يرفع الطوبه للرب. فدلاهما يعني نزلهما، فدلاهما بالغرور. يبقى نزلهم من الجنه بسبب ايه؟ الحرص. يبقى خلي بالك بقى، ابليس طلع من الجنه بايه؟ بالكبر. وادم طلع من الجنه بالايه؟ بالحرص. شوف تصور عقل الجنه كلها على، فحرص على الشجره ربنا حرمه وحرمها عليه، حرص على الشجره فمنع الحرص على الشجره من الجنه كلها. فخلي بالك اياك والحرص. وعشان كده فلاح يقول ايه؟ الطمع قال لي ما جمع، الطمع قال لي ما ايه؟ ما جمع. هو ده صحيح، الطمع كلمه جمع. فاحسن حاجه ان ترضى بما قصر الله لك ولو كان قليلا. فدلاهما بغرور. فلما ذاقا ادم وحواء الشجره التي حرمها الله عليهما بدت لهما سوءاتهما. وده اللي كان عايزه ايه؟ اللي عايزه ابليس. ساعه ما اكلوا الشجره انكشفت السوءات وطبقا صفات عليهما بورق الجنه، حياء وخجله، حياء وخجله. طلع على بيجي على الشجر يبقى من الورد وينزل على نفسه، والمحوى كذلك ينزل على نفسها. لان كما قلت العقل يستحي من انكشاف عوراته. وخلي بالك بقى، فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءاتهما. انكشف الظاهر بعد انكشاف الباطن. لما اكل الحرام عصوا الله، فتعرى القلب من التقوى. فلما تعرى القلب من التقوى تعرضت الايه؟ العورات والسوءات. يبقى السوءات لا تكشف والعورات لا تظهر الا بالانسان تعرى قلبه عن الايه؟ التقوى. يعني هي البنت اللي ماشيه في الشارع على يد الايه، والمره اللي ماشيه في الشارع على الصوره اللي انتوا عارفينها دي، نسوان بنات ومتزوجات اللي ماشيين في الصوره اللي انتوا شايفينها دي، هل هذا المنظر يدل على تقوى القلوب؟ ابدا. مفيش تقوى في القلوب، مفيش امراه عندها تقوى تمشي في الشارع بالصوره دي، شعرها مكشوف وصدرها مكشوف وضهرها مكشوف ودرعينها مكشوف وسيقانها مكشوفه، واللبس لبست البنطلون المحزق والبلوزه المحزقه اللي مجسمه جسمها كله. ايه ده؟ بيدل على ايه؟ على عدم التقوى. مفيش تقوى في القلوب. مش ممكن امرأة للمرأة تكون في قلبها تقوى وتعمل كده. التقوى تمنع المرأة من فعل القبيح. ولذلك قال تعالى لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالإيه؟ بالقول. المرأة التقية إذا اضطرت لكلام رجل أجنبي تكلمه كده بعشمة ووقار وحياء، كما فعلت البنت بنت رجل صالح لما أبوها قال لها روحي هات يا بنتي الولد الراجل اللي سجلكم دي هاتيه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت، يبقى ماشية وهي حية وتتكلم وهي إيه؟ وحية. هل؟ يبقى الحياء يمنع المرأة من الخضوع بالقول، الحياء يمنع المرأة من التبرج، الحياء يمنع المرأة من السقوط. فالسقوط يدل على عدم الحياء، والتبرج يدل على عدم الحياء، والخضوع بالقلب يدل على عدم الحياء، والضحكات الساخرة التي تفعلها البنات في الشوارع يدل على عدم الحياء، وكله يدل على عدم التقوى. فأكلا منها فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. يبقى قبل ما يقع في الحرام كان بيستوقف التطيب، لأن القلب كان مليان بالإيه؟ بالتقوى فسترة السوآت. لما وقع في الحرام التقوى ضعفت انكشفت السوآت. هذا تنصح بأخذ شعريات بسرعة، غطي وطفق الطفال عليهما من ورق الجنة. قد قام الأذان ونرفع الأذان ونأتى على بقي إن شاء الله. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، كشفوا تعرض من القلب، تعرض القلب، تعرض وتعرض إظهار، إظهار لا يتعرض إلا بعد تعدي الباطل. لما يتعرض الباطل من لباس التقوى يقوم يتعرض الباطل من لباس الحسي. وطفق يقسمان عليهما من ورق الجنه، وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره، تبغون ليه؟ الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. شو بقى الفرق بين ابينا ادم عليه السلام وبين الملعون ابليس؟ ابليس ربنا قال له بعد ما عصى، لما عصى ورفض الامر، ربنا قال له ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ ما قالش ربي ظلمت نفسي فاغفر لي انا اسجد الان، لا ما قالش اصر على كبري، واصر على عصياني، واصر على فسقي، ولم يتب ولم يعتدي، قال انا اختار منك. وزي ما قلت كان عود الاربع من الذنب. اما اقول ادم وامنا حواء، لما ربنا قال لهم الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو، قال ايه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خصما. فتاب ادم، فتاب الله عليه، واعتذر ادم، فقبل الله عذره. اما ابليس ما تاب ولا اعتذر. وده الفرق بين ابليس وادم. ابليس اخطا وعصى، وادم اخطا وعصى، لكن ابليس عصى واصر، وادم عصى وايه؟ واستغفر. فمن اشبه اباه فاخطا وتاب تاب الله عليه، ومن شابه ابليس فاخطا واصر فيما دخل في الوعيد لاملأن جهنم ايه؟ اجمعين. فخلي بالك، إذا أذنبت فتوب، إذا أخطأت فاستغفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ، مش حد معصوم غير بعد الأنبياء، لا عصمة لأحد البشر بعد الأنبياء، مش حد معصوم، كل ابن آدم خطأ، وخير خطائنا التوبة. والله تعالى يكون في صفات المتقين صفوة الخلق بعد الرسل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فخلي بالك، إذا أذنبت فاستغفر. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وقال في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتم سوء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتم سوء الليل حتى تطلع الشمس مغربا. أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وعصى آدم ربه فغوى، وبعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن قال بعد كده بقى ايه؟ ما تسكنش الجنة، تبت عليك بس تنزل بقى الى الارض. قال اهبطوا، اهبطوا. خطاب بقى ايه؟ لآدم وحواء وابليس. قال اهبطوا، انزلوا بقى في الجنة فوق، انزلوا للارض بقى. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وهتخلوكم في الارض لغايه امتى؟ مش على طول. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى ان تسبب. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اذا من اول ادم ما نزل الارض هو ابليس، وقد اعلمه الله ان نزولهما الى الارض نزول ايه؟ مؤقت. نزول مؤقت الى اجل مسمى، ثم الى ربهم يرجعون. ثم الى ربهم يرجعون. من اول لحظه نزلوا على الارض، وقد اعلمه الله ان النزول مؤقت مش دايم. فما غرك بربك الكريم حتى ظننت انك لا تموت او لا تبعد؟ ما غرك بهذا يا عبد الله؟ كن على يقين من انك الى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وامام الله مسؤول. فاعد للسؤال جوابا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا واهم همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا بنورسينا وعلمنا بما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجه لنا لا علينا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الولاء والبلاء، وفرج شر إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بهذا الظلم وأعوانه وجوارحه. اللهم عجل بزواله